قبل أن نبدأ هذا الفصل أشير إلى نقطة هي في غاية أهمية ولعلها تجعل قانونا في بداية هذا الفصل. أنتم إما أن تدخلوا على التاسعة أو على التاسعة والنصف، أما أن تأتوا أنتم المفروض تدخلون على الساعة التاسعة أو تأتون على التاسعة والنصف. أنا بالنسبة لي هذا أمر مزعجني، إذا بدأت أن أشرح في الشرح ويدخل الطالب وأنا أشرح أو يخرج الطالب وأنا أشرح الدرس، بالنسبة إلي هذا يقطع حبل أفكار. لذلك نحن عندنا التاسعة، لعلي يعني نضيف 15 دقائق بعد التاسعة وعشر دقائق، ولعل الأخت المسؤولة تبلغ الغائب بعد التاسعة وعشر دقائق إذا جاء طالب من الحصة لا يدخل عندي إلى الحصة. فهذا حسن التفاهم على هذه القضية ويمكن أن تطلب الطالب. بعد التاسعة وعشر دقائق إذا جاء الطالب يبقى إلى الحصة الثانية، إلى حصة الحادي عشر، لأنه لا يعقل إما أن نبدأ التاسعة أو التاسعة وعشر دقائق، وإما أن أما أن تضيع هكذا نصف ساعة ويأتي الأستاذ وجدت طالبا واحدا، الأخ هو الوحيد الذي وجدته هنا في القسم، فهذا طبعا لا يستقيم. نتناول في هذا الفصل مادة جديدة هي مادة القواعد الفقهية، وعن هذه المادة تنتمي إلى مسمى الفقه. حينما أتكلم عن القواعد الفقهية أنا أتكلم عن الفقه، والفقه بالنسبة لعلوم الشريعة الإسلامية، لو أردت أن أبحث العلاقة أو أدرس العلاقة بين الفقه وبين العلوم وعلوم الشريعة الإسلامية، ما علاقة الفقه بالنسبة إلى الشرع؟ هو الأصل الفرع. نعم الفرع. ممكن أن ندرس نعم مجرد أن نسمع كلمة فقه يعني فهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه هو بالنسبة لعلوم الشريعة جزء لا يتجزأ من علوم الشريعة. لماذا؟ لأن الشرع بدون فقه لا يستقيم، لا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل بلا فقه. طبعا تكلمنا عن الفقه، الفقه ليس أمرا هينا، بمعنى يعرفون الفقه أو من بعض تعريفات الفهم. في الحقيقة هذا الأمر لا يستقيم، لأنه لو كان مجرد الفقه هو أو لو كان الفقه هو مجرد الفهم لما كان لدعاء رسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس معنى اللهم فقه في الدين. فلما دعا رسول صلى الله عليه وسلم دل على أن الفقه هو شيء أخص من مجرد الفهم، وإلا لا نقول لمن قال السماء فوقنا والأرض تحتنا أنه فقيه، أو قال أن الواحد نصف الاثنين أنه فقيه. بمعنى أن الفقه إنما هو يحتاج إلى نوع من الدقة، يحتاج إلى خصوصية في الكلام. وإذن فإذا كان الفقه بهذا المعنى فليس معرفة مجرد اللفظ اللغوي، اللفظ الذي وضع له لغة، مجرد أن تعرف هذا اللفظ أصبحت فقيها. وإنما المقصود بما أن الألفاظ وضعت للدلالة على مراد المتكلم، الألفاظ إنما هي وسائل، من خلال هذه الألفاظ أنا أعرف ماذا يريد الآخر أن يقول. فكانت معرفة دلالة المتكلم هي الفقه، وليس مجرد الوضع اللغوي لللفظ. يعني العرب كان في كلامها منطوق ومفهوم، لكن العرب كانت قليلا ما تتكلم بالمنطوق، يعني قليلا ما تتكلم اللفظ تريد به الحقيقة، وإنما تتكلم باللفظ تريد به المجاز، تتكلم بالخاص وتريد به العام والعكس. إذا فهذه عاد، والقرآن نزل وفق هذا المعهود، وفق معهود العرب. يعني القرآن هو تراكيب لغوية لكن نزل وفق معهود العرب، بمعنى أنك الله سبحانه وتعالى قد يتكلم بالعام ويريد به الخاص، قد يتكلم بالحقيقة ويريد بها المجاز. إذا فالفقه أن تفهم مراد الشارع، الفقه أن تفهم ماذا يريد الله عز وجل أن يقول. لذلك ابن القيم لما صنف الناس إلى قسمين قال قسم يهتم بماذا قال الشارع، وقسم آخر يهتم بماذا أراد الشارع أن يقول. يقول ماذا قال الشارع هذا حتى الطفل يعني يشترك فيه العامة، لأن تجد الطفل 7 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل، بمعنى أنه يملي عليك كتاب الله عز وجل ماذا قال الله. لكن حينما نأتي إلى ماذا أراد الله أن يقول، هذه مسألة تقع فيها غربلة، بمعنى أن نجد الخاصة هم الذين يفهمون مراد الشارعي. وهنا كما يقول ابن القيم أن هذا هو الذي يسميه بالفقه الحي الذي يدخل على القلوب بغير استئذان. طبعا الفقه مجاله واسع وكبير، لكن الذي يهمني منه أنا الآن هو القواعد الفقهية. علوم الشريعة إما أن تكون أصول أو فروع. الأصول هو علم العقائد وهذا لا مجال لنا فيه الآن، وعلم الفروع إما أن يكون علم قواعد أصول الفقه وهي القواعد التي جعلها العلماء للاستنباط، يعني قواعد نفهم ونستنبط من خلالها الأحكام الشرعية من مصادرها التشريعية، وعلم قواعد الفقه. فماذا نعني بعلم قواعد الفقه؟ الإمام القرافي تحدث عن هذه القواعد جملة ولعلنا نحن سنتحدث بعد ذلك تفصيلا. يقول: وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها، بقدر ما يحيط بها الإنسان وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. يعني إلى أن يقول: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الفقه. كيف؟ أن يضبط الإنسان الفقه شيء محال، محال أن يضبط الإنسان. لماذا؟ لأن الفقه فروعه كثيرة جدا، قد يضبط الإنسان الآيات، قد يضبط الأحداث، الأحاديث، لكن أن يضبط ما يقع للناس من أحداث وقضايا هذا شيء محال، يستحيل الإنسان. لماذا؟ لكثرة الجزئيات ولكثرة ما يعرض للإنسان. لكن قد الإنسان قد يضبط قواعد هذه الجزئيات، بمعنى قواعد هذه الفروع. إذا جاءتني نازلة وهذه النازلة فيها ضرر، وجاءتني نازلة أخرى فيها ضرر، وجاءتني نازلة ثالثة فيها ضرر، فوجدت أن كل هذه النوازل التي قدمت إلي إنما يجمعها الضرر. فاستقرأت كتاب الله عز وجل فوجدت أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، ووجدت قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، الذي اعتمد هذا الحديث، اعتمد قاعدة، كان بالنسبة إلي أسهل وأضبط أن أحفظ لا ضرر ولا ضرار ولا أهتم بهذه الجزئية. فمتى جاءتني نازلة وقع فيها الضرر حكمت فعل فيها فورا بأنه لا ضرر ولا ضرار. فحفظ القواعد تغني عن حفظ الجزئيات، فكلما حفظ الإنسان قاعدة كأنه يحفظ مئات بل ملايين الجزئيات. لماذا؟ لأن كل هذه الجزئيات تنضبط تحت هذه القاعدة. إذن فالقواعد الفقهية تسهل على الفقيه عملية الفقه أو عملية ضبط الفقه، لأن ضبط الفقه كما قلت لكم شيء محال. فماذا نعني إذن بالقواعد الفقهية؟ والقواعد من النساء هما اللاتي قعدنا عن الحيض والولد، فكأنهن لما قعدنا عن الحيض والولد أصبحنا أساسا لغيرهن. فنقول القواعد من النساء وقريبة الرجل امرأته إلى غير ذلك. على كل حال نحن كل تصريفات القاف والعين والدال تدل على الأساس، سواء أكان هذا الأساس حسيا أو كان معنويا. الحسي كقواعد البيت، والمعنوي كقولي فلان بنى أمره على قواعد، بنى أمره على قواعد. تعاريف كثيرة جدا، والسبب في كثرة هذه التعاريف ونجدها أيضا مختلفة فيما بينها. السبب كل واحد نظر إلى القاعدة من حيث انتماؤها إلى ما يليها، بمعنى الذي عرف القاعدة الأصولية قال أنها قضية، حينما نظر إلى القاعدة كان يفكر أنها القاعدة الأصولية، فعرف القاعدة على أنها أمر كلي أو قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. لماذا؟ لأن الفقه ضمني، الفقه ضمني، يعني مهما اجتهد الإنسان ومهما توفرت في الإنسان كل شروط الاجتهاد ومهما امتلك من آليات، يبقى أن هذا الفقه فقهه وفقها ضمنيا. يعني نحن لا نتعبد بفقه أحد، نحن لا نتعبد حتى بالسنة، نحن نتعبد بالقرآن. إذا هذا الفقه فقه فلان كيفما كان، فقهك هو فهمك عن الله عز وجل وليس هو النص الشرعي. عندنا النص الشرعي وعندي النازل. النص الشرعي قطعي من حيث وروده عن الله عز وجل، قطعي نص القرآن، والنازلة قطعية من حيث أنها موجودة، لكن القنطرة بين النازلة أو لأستخلص لها حكما شرعيا، لأن المفروض أن أستخلص حكما شرعيا لهذه النازلة، تلك القنطرة بين النص الشرعي والنازلة لأصل إلى الحكم الشرعي هي فهم، هي فهم الفقيه. هذا الفهم مهما توافرت فيه جميع الشروط يبقى فهمي ضمنيا، بمعنى أنني أن هذا الفهم كيفما كان صاحبه يحتمل الخطأ، مجرد اجتهاد والاجتهاد يحتمل الخطأ. أصبحنا نقدس الفهوم، وهذه الفهوم إنما هي ضمنية من الأساس. فالذي عرف القاعدة وهو في ذهنه أنه يشتغل في مجال الفقه عرفها بأنها قضية أو أمر، عرفت أنها قضية كلية أو أمر كلي منطبق على جزئياته، منطبق على جزئياته. حيث أنها موجودة، ليس أنها قطعية، نعم أنها قطعية من حيث أنها موجودة في الواقع. كذلك النص القرآني نحكم عليه أنه قطعي من حيث الورود من الله عز وجل، لكن قد يكون ضمني دلالة، لذلك أنا أضفته، يعني من حيث الورود أنه هذه النازلة وجدت، نازلة ووجد النص الشرعي، لكن ووجد الحكم المطلوب من الفقيه أن يستخرج حكما شرعيا، ثانيا الطمار أن يستخرج هذا الحكم، هذا الحكم هل هو النص الشرعي؟ هو فهمي، هذا الحكم هو فهمي، هذا هو الأصل. يعني هذا الحكم هو فهمي أنا من نص الشرع، وليس هو نص الشرع، هو فهم. وهذا الفهم يحتمل ويحتمل، يحتمل أن يكون صائبا ويحتمل أن يكون خاطئا. الفقه في اللغة دقة الفهم، لم أخف عند مجرد الفهم وقالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول، ولكن نتجاوزه إلى دقة الفهم. وقيل، يعني رواية، قيل فقيل بمعنى فهم، وفقها بمعنى صار الفقه له سجية في ملكة. وزاد الحافظ بن حجر فقه لغة ثالثة فقه سبق إذا سبق غيره إلى الفهم. لكن الذي يهمني هو أن الفقه مراد أو فهم مراد المتكلم الكلامي وفهم مراد المتكلم من كلامه، هذا هو الفقه. وفيه قدر كما قال ابن القيم يقول فيه قدر زائد على مجرد الفهم. وفي الاصطلاح ما هو الفقه في الاصطلاح؟ والعلم بالأحكام الشرعية المكتسب، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، إضافة العملية هي التي تجعله فقها. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. القواعد الفقهية أختار لكم هذا التعريف، هو تعريف الروقي في كتابه نظرية القواعد الفقهية أو نظرية التقعيد الفقهي. وهذا التعريف سأحتاجه وأنا أتكلم كيف يقعد الفقيه قاعدته الفقهية. فيقول هو حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الافتراض أو الأغلبية. حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الافتراض أو الأغلبية. إذن فالقاعدة الفقهية هي حكم كلي، والمقصود في الكلية في الفقه هي الأغلبية وليس الكلية بمعنى المطلق. لماذا؟ لأني أعود وأذكر دائما أن الفقه ضمني، وبالتالي لا تجد قاعدة فقهية تنطبق على جميع الجزئيات مهما كانت هذه القاعدة. حتى القواعد الخمس التي سندرسها المتفق عليها لا تنطبق على جميع الجزئيات، بمعنى أن في الفقه تجد استثناء، دائما تجد الشواذ. حتى في القضية قاعدة، يعني أول قاعدة إنما الأعمال بالنيات، وهي قاعدة مشهورة ومتفق عليها بين الأئمة الأربعة، لكن تجد أن هذه القاعدة فيها استثناء، فيها استثناءات، وبالتالي انطباق القاعدة على كل الفروع غير متحقق في القاعدة الفقهية، وغير متحقق حتى في القاعدة النحوية. يعني القاعدة النحوية لا تنطبق على جميع فروعها. ابن جني في كتابه الخصائص عقد فصلا للشواذ في القواعد، الاستثناء في القواعد. مثلا القاعدة دائما نحن الفاعل المرفوع هذا غير مضطرد، بمعنى أنك قد تجد الفاعل مجرور وقد تجد المفعول به مجرور. أقول ما رأيت من أحد مجرور بحرف جر زائد، ما جاء من أحد ها هو مجرور بحرف جر وهو فاعل والآخر مفعول به. إذا بمعنى أن القاعدة الوحيدة التي تنضبط على جميع الجزئيات هي القاعدة الأصولية. حينما أقول الأمر المطلق يفيد الوجوب لن تجد لها استثناء، لن تجد لها استثناء. بمعنى القاعدة التي تجد فيها الاستثناءات كل القواعد بعد القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية حينما أقول النهي إذا أطلق يفيد التحريم، ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب، لن تجد لهذه القواعد استثناء أبدا، ما عدا القواعد الأصولية فيها استثناءات. إذا فالكلية عند علماء الفقه إنما يعنون بها الأغلبية. فحينما أكون عند علماء أصول يتكلمون عن حكم كلي، فأنا أقصد به أنه حكم ينطبق على جميع الجزئيات. علماء الفقه حينما يقولون هذا حكم كلي، أعرف سلفا أنه ينطبق على أغلب الجزئيات، لا يوجد في الفقه حكم ينطبق على كل الجزئيات. واضح؟ إذن هي حكم كلي. طبعا هذا الحكم استند إلى دليل شرعي، بمعنى أننا نأخذ من الدليل الشرعي، نأخذ هذا القاعدة، نأخذها من الكتاب، قد نأخذها من السنة، نأخذها من الإجماع، نأخذها من القياس، نأخذها من الاستصحاب، من الاستصلاع، على حسب كما سنرى القواعد الفقهية. ومصوغ صياغة تجريدية محكمة، بمعنى أننا صغناه بصياغة مجردة عن الزمان والمكان، بإحكام، بإتقان. فحينما أقول إنما الأعمال بالنيات، أو الأمور بمقاصدها، أو العادة محكمة، أو لا ضرر ولا ضرار، فهي لا ترتبط بزمن معين ولا ترتبط بشخص معين، لا علاقة لها لا بزيد ولا بخالد، ولا علاقة لها لا بالقرن الأول ولا بالقرن العشرين، وإنما هي صالحة لكل زمان ومكان وصالحة لكل الأشخاص. لذلك قالوا عنه أنه صيغة صياغة تجريدية، يعني أنه مجرد عن الزمان والمكان ومجرد عن الأشخاص، محكمة بمعنى أنها بإتقان متقنت منطبق على جزئياته على سبيل الإضطراد. طبعاً مما عيب على هذا التعريف أنه أدخل النقيضين، لكن هذا لا إشكال فيه، الإضطراد أو الأغلبية، بمعنى أن هو ما قال حكم كلي كأنه يعرف القاعدة سواء فقهية أو أصولية. لماذا؟ لأننا نجد أن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية في القديم كانوا يعبرون عن القاعدة الفقهية بالقاعدة الأصولية والقاعدة الأصولية بالقاعدة الفقهية، لكن حينما تكون في سياق فقهي تفهم أنهم يريدون بها القاعدة الفقهية، وحينما تكون في سياق أصولي تفهم أنهم يريدون بها القاعدة الأصولية. فمنطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد، بمعنى على كل الجزئيات، أو على سبيل الأغلبية، بمعنى على أن أغلب الجزئيات. لماذا؟ لأن تعريف القدماء قالوا أنها مثلا تعريف الفيومي، تعريف إلى أن جاء ابن السبكي، إلى يعني تقريبا إلى القرن الثامن أو القرن السابع، إلى أن جاء ابن السبكي فقال أنها قضية تنطبق على أكثر الجزئيات. فمثلا القدماء كلهم كالفيومي كانوا يقولون أنها قضية منطبقة على جميع جزئياتها، بمعنى أنهم لم يراعوا الاستثناء. لماذا؟ لأن الاستثناء في القواعد إنما هو قليل، تجد أن الاستثناء قليل فيها لكنه موجود. إذن فيبقى التعريف هو حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية محكمة منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. واضح؟ نعم واضح. أصلية أو أصولية؟ أصولية. نعم. سبقت الإشارة بأن القواعد ليس فيها استثناء، مثلا النهي يفيد التحريم. نعم. أو مثلا إذا أطلق ليس دائما يفيد التحريم، النهي بالمطلق هو يفيد التحريم، ليس فيه استثناء. نعم. يعني النهي المطلق، حينما أقول مطلق أداة توجد قرينة تخرجه من التحريم إلى الكراهة. والأمر المطلق أي لا توجد عندي قرينة تخرجه من الوجوب إلى الاستحباب. إذا قلت الأمر يفيد الوجوب ليس دائما، لكن إذا قلت الأمر المطلق، الأمر المطلق بمعنى مطلق عن أي قيد، مطلق عن أي قرينة، إذا الأمر المطلق يفيد وأقيموا وأقيموا الصلاة، إذا هذا أمر مطلق لا توجد فيه قرينة، فالأمر المطلق يفيد الوجوب. فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إذا هذا أمر قيد بقرينة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه، إذا فاكتبوه هو فعل أمر، لكن بعده يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا هذه القرينة أخرجت فعل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ولكن أنا ليس يعني أقصد بأن حتى الحرام هناك استثناءات، يعني مثلا الميتة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. نعم. هناك استثناء، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. نعم. فلا إثم. هذا الاستثناء لا أقول عن هذا النهي عن الميتة هو نهي مطلق. هنا هو نهي مقيد. بمعنى ليس نهي مطلقا، هو نهي مقيد. أنا أتكلم عن الأمر المطلق أو النهي. الزنا هو نهي مطلق، ليس مقيد أنه يحله لك في بعض الأوقات. إذا حينما أضفنا كلمة المطلق أخرجنا أي قيد، سواء كان استثناء سواء كان تخصيص، أخرجنا كل القيود، فأصبح أمرنا أمرا مطلقا أو نهيا مطلقا. فقول الأمر المطلق يفيد الوجوب لا توجد فيه استثناءات أبدا، أو النهي المطلق يفيد التحريم لا نجد فيه استثناء. لكن حينما نقول هل النهي يفيد التحريم؟ لا، ليس النهي دائما يفيد التحريم، قد يفيد التحريم قد يفيد الكراهة. وكذلك الأمر، هل الأمر يفيد الوجوب؟ لا، قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب. قضية المطلق هي تخرج كل قيد، سواء كان قيدا باستثناء كالميتة، سواء كان قيدا بتخصيص، سواء كان قيدا بتقييد، يعني مطلق يرجع، كل القيود تخرجها كلمة المطلق. نعم. فحينما أقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، لا تجد لها استثناء. بمعنى القواعد الأصولية تجد فيها استثناء لأنها صيغت بألفاظ دقيقة. لذلك كنت أقول لكم في أصول الفقه لا يمكن أن تغيروا كلمة بدل أخرى أو تحذفوا كلمة، لأن المفهوم الأدبي للكلمة تساوي المفهوم الأصولي. كلمات أصول الفقه كلمات دقيقة، وبمعنى أن كل لفظ يؤدي وظيفة معينة، ليس كما تنسب في الفقه قد يعبر، قد تعبر بالفقه ويكون تعبيرك مستقيما ما فيه مشكل. لكن بالنسبة لأصول الفقه أي تعبير زائد قد تضيف إلى الشيء أو تحذفه. نعم. مثل حينما تتبعتني تعريف القواعد الفقهية وجدت هناك يعني خلط في كل من تعريف الحموي وتعريف يعني مصباح المنير، يعني هناك تعريف متقاربة ومتجانسة. مثلا يعني الحموي يقول هو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. التعريف الثاني أيضا يقول هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. فيأتي تعريف ثالث فينسب كل هذه التعريف فيقول هو حكم أكثري لا كلي. يعني التعريف الأولية ركزت على كلمة كلي، بل هو يقول يعني هو حكم أكثري لا كلي. أنا أجيب. تعريف القاعدة الفقهية نقسمها إلى قسمين عندنا إلى حد الآن منذ أن بدأ التأليف في القواعد الفقهية، يعني منذ القرن الثالث حينما بدأ فيها التلوين إلى قرننا هذا، يعني الأقدمون والمحدثون انقسموا إلى قسم. الآن الأقدمون إلى تقريبا إلى أن جاء ابن السبكي. يعني جاء ابن السبكي كانوا يعرفون القاعدة بأنها قضية كلية أو أمر كلي. ليس الأمر الكلي أو القضية الكلية أو الحكم هي بمعنى واحد، لأن القضاء فيه أمر فيه حكم. يعني وبالتالي كوني أقول قضية أو أقول حكم أو أقول أمر بمعنى واحد، لغة بمعنى واحد لا إشكال. الإشكال أين؟ الإشكال أن من عرف القواعد الفقهية إما أنه عرفها ولم يراعي الاستثناء، بمعنى لم يكن ليغب عن الحماوي والكفاوي والفيومي أن هذه القواعد ليس لها استثناء وهم الذين ألفوا في القواعد، فإما أن معرفوا التعريف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من عرف القاعدة لم ينظروا إلى الاستثناء. لماذا؟ لأنهم رأوا أن الشذ لا يقاس عليه، فعرفوا القواعد بكونها كلية ولم يأبهوا للاستثناء. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة أخرى تقول من القواعد عدم اضطراد القواعد. هذه قاعدة عندهم هم الذين ألفوا، يعني من القواعد عدم اضطراد القواعد، أي من القواعد أن لا توجد عند قاعدة تضطرد على جميع الجزئيات. إذن فقط في التعريف منهم من راعى الاستثناء فقال أنها قضية أكثرية أو حكم أكثري أو حكم أغلبي لا كلي، ومنهم من لم يراعي الاستثناء كأن هذا الاستثناء لا لا لا يأبه به، ولكنهم كان يرد عليهم أن هناك استثناءات لأنهم هم من ألفوا في القواعد الفقهية وهم من جعلوا هناك استثناءات، هم من خرجوا لنا الاستثناء من هذه القواعد. فقط في التعريف انقسموا إلى قسمين، قسم راعى أن للقاعدة استثناء فعرفها بالحكم الأكثري أو الحكم الأغلبي، وقسم لم يأبه لهذا الاستثناء، لم يأبه له فقال أنها تبقى أنها قضية كلية، بمعنى أن هذا الاستثناء إنما هو استثناء قليل وهذا من الشواذ والشذ لا يقاس عليه، فكأنه لم ينتبه إلى الاستثناء فقط. يعني هذا هو. إذن التمشي القاعدة هي عبارة عن فهم، يعني هو استنتاج. نعم ليس فهم، هي حكم. القاعدة هي حكم، ولكن ما قد تختلف من معرف إلى معرف آخر. ولو تبقى حكما تختلف. لماذا؟ لأن أيضا في الذي جعلهم يختلفون هو أنه إما أنه حينما عرف القواعد أدخل فيها القواعد الأصولية فقال هي حكم كلي، وأنا قلت لكم أن تجدون تعارف كثيرة في القواعد، بمعنى أنه لم ينتبه لم يفرق. لماذا؟ لأنه كان إلى زمن لا يفرقون بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، كانت هناك مصطلحات كما سنرى كالضابط الفقهي وكالنظرية وكمجموعة من المصطلحات الأشباه والنظائر، القواعد الأصولية كانت لا يمزجون بينها وبين القواعد الفقهية. هما فقط في التعريف انقسموا إلى قسمين، قسم راعى الاستثناء فقال هي قواعد أو أحكام أو قضايا أو أمور أكثرية أو أغلبية أو منطبقة على جزئيات كثيرة، وقسم لم يراعي الاستثناء فقال هي قواعد كلية تنطبق على جميع جزئياتها. لم يكن ليغفل هذا القسم على أن من القواعد فيها أن في القواعد استثناءات، لأنهم هم من وضعوا لها استثناءات، ولكنهم لم يراعوا الاستثناء. لماذا؟ لأن الاستثناء كان نادرا، كان قليلا، وبالتالي لم ينتبهوا إلى هذا الاستثناء أبدا، فقعد وترك الاستثناء باعتباره شاذ، والشاذ لا يقاس عليه فقط. أما القواعد فتبقى أنها أحكام، تبقى أنها أحكام. لماذا؟ لأننا كما سنرى أن هناك قواعد قعدت فعلا، إما أنها قعدت من النص، فكانت القاعدة هي نفسها النص الشرعي، كقاعدة لا ضرر ولا ضرر، قاعدة الخراج بالضمان، هذا نص حديث رسول الله، قاعدة جناية العجماء جبار، قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا هذه قواعد بمعنى أنها ليست فهوم، هذه أحكام تصير ملزمة، القاعدة الفقهية تحمل في طياتها حكما. حينما أقول لك المشقة تجلب التيسير، إنما أخذت من مجموعة من الآيات ومن مجموعة من الأحاديث وتحمل لك حكما، لا تحمل فهما. القاعدة الفقهية تحمل حكما في طياتها، بمعنى أنني حينما أقول تجلب التيسير حيثما وجدت مشقة إلا وبحثت عن الرخص في تلك المشقة. إذا فهذا في التعريفات، لا تنتبهوا إلى التعريفات، خذوا أسهل تعريف، المهم أنكم تعرفوا أو أخذوا التعريف الذي يقول بأنها قضية أكثرية أو أقضي أو حكم أكثري منطبق على أغلب الجزئيات. هذا الذي يجب أن تفهمه، لأن لا يوجد في الفقه، إياكم أن تظنوا أن في الفقه حكم ينطبق على كل الجزئيات. الفقه هو اجتهاد في أصله، الفقه إنما هو اجتهاد، إنما هو فهم، والفهم يختلف ويختلف حتى في الشخصين نفسهم. أنا قد أفهم فهما وأفهم غدا فهما آخر مخالفا للفهم الأول. يعني كلما ازداد الإنسان فقها وكلما ازداد معرفة وكلما ازداد تصورا للمسألة التي هو في صدد دراستها، كلما ازداد فهما لها، وبالتالي فقهي قد يختلف، وقد اجتهد اليوم اجتهادا وغدا أرى اجتهادا آخر، وبالتالي هذا الفهم يبقى ظني. وحينما أقول ظني بمعنى أنه قطعا لا يمكن أن ينطبق لي على كل جزئياتي، لا تجد. أقول لكم القواعد المتفق عليها هي القواعد الخمس الكبرى التي سندرسها، ومع ذلك فيها استدلال، مع ذلك فيها استدلال. الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال. استثناء هذا لا تنجده النجد وهزله النجد. من قال لزوجته طلقتك، نقول لا، أقول الأمور، إذا هذه الأمور منقسمة خارجة. من قال لها طلقتك وهو لا ينوي الطلاق، وقع الطلاق. إذا لا تنفعه إنما الأعمال بالنيات، ويقول ما كنت ألوي الطلاق. إذا أقول أكثر قاعدة، هذه القاعدة يقول عنها الشافعي أنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، قاعدة إنما الأعمال بالنيات. والسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر عددها بابا بابا، هذه أبواب، يعني 70 بابا عددها لنا السيوطي بابا بابا، وفيها السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. أشباه والنظائر، إيه نعم. إذا وتبقى الاستثناءات واردة في الفقه، لماذا؟ لأن يبقى الفقه ظني، معظم فروع الفقه ظني، معظم هذا يعني في الحرج. إيه نعم، مثلا لا نتكلم عن التلفظ، بمعنى أن هذه النية قد تقع، يعني هذه النية قد تسقط في بعض المرات، قد تسقط، بمعنى قد تسقط، يعني قد لا تحتاجها نية مثلا المشركة أو ليست المشركة، الكتابية. الكتابية إذا كانت حائط تغتسل ولا تصح منها النية، هل نيتها تقع؟ لا، وجب عليها أن تغتسل إذا كانت متزوجة من مسلم، تغتسل، لكنها لا يطلب منها النية. إذا ليس كل أمر بمقصده يؤخذ منه. وإذا لو قلنا بأن الكتابية لا بد أن تنوي الغسل، لقلنا بأن نية الكافر تصح، وهذا سيؤذى، وهي نية الكافر لا تصح. إذا فهذا كله يوقعنا في أن الفقه لا يوجد فيه شيئا قطعيا أبدا، لا يوجد فيه الفقه شيء، إنما هو مجرد مهما كان. لذلك نحن حينما نقول دكتور، حينما يكون هذا اجتهاد وهذا واجتهاد هذا واجتهاد هذا، هذا سعة للأمة، لأن هذا فهم وذاك فهم وذاك فهم، فأي فهم استقام في قلبك فخذه. إذن هذه إنما هي اجتهادات، لأن هذا الذي اجتهد إذا توفرت فيه شروط الاجتهاد ليس بأولى من الآخر الذي توفر فيه شروط الاجتهاد، ليس بأولى منه، لأنه هي اجتهادات. هذا عنده توفرت والآخر توفرت، هي اجتهاد. ورسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجر، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، إذا هذا رتب الثواب حالتين خطأ والصواب. يعني لم يقل فإذا أخطأ ليس عليه إثم، قال له أجر. إذا بمعنى أنه رتب على الشهادة الثواب، سواء أخطأ أو سواء أصاب، إذا رتب عليه الرسول بمعنى أنه ليس في مقدوري أن أعرف من أخطأ ممن أصاب، لأن هذا مأجور وذاك مأجور. وإذا كنت أنا لا أستطيع أن أعرف من أصاب ممن أخطأ، فالشهادتهم بالنسبة إلي من حيث النظر هي سواء، هي متساوية، ولما كانت متساوية لا يمكن لبعضها أن ينقض بعضا. لماذا؟ لأن هذا الذي إذا نقض الشهاد الأول الشهاد الثاني، أو الشهاد الثاني نقض الأول، لا وقع عندي احتمال ان هناك اجتهاد ثالث قد يقتضي الاجتهاد الثاني وهذا يؤدي الى فوضى، ولا وقع عندي احتمال قد يوجد اجتهاد رابع يقتضي الاجتهاد الثالث وهذا يؤدي الى الى الى الى الى عدم التسلسل، يؤدي الى فوضى في الفقه. وبالتالي هذه الامور انما هي كلها اجتهادات، كيفما كان هذا الانسان انما فهمه عن الله عز وجل ليس هو عينه النص الشرعي، وانما يبقى اجتهاد قد يسلم فيه وقد يخطئ. واضح؟ ماشي بكرسي أحد تعريف يعني من خلال سردك لهذا، يعني قلتي بأنه هي قضية أكثرية منطبقة على أغلب الجزئيات، منطبقة على أغلب الجزئيات. أقول لك أنا التعريف يعني تقريبا عندي لطلبة الماجستير أكثر من 20 تعريف من الأقدمين والمحدثين، لكن بالنسبة للمستوى لا يسع أن نناقش كل التعريف، هي التعريف كلها تكل ما فيها، حتى هذا التعريف الذي أعطيته، حتى التعريف الذي كتاب الباحثين يعقوب باحثين في القواعد الفقهية انتقد كل التعريف لمن أراد أن يرجع إليه، كل التعريف انتقد. لماذا؟ لأن أولا هذا شأن التعريف، كل ما يأتي إنسان يعني يأتي متأخر يستفيد من المتقدم، يستفيد منه قطعا، يستفيد من هذا المتقدم، لكنه قد يقع في في في في خلط. مثلا هذا التعريف أعطيكم مثلا من انتقد على هذا التعريف، وكنت لا أريد أن أقف عند هذه الانتقادات، فهو قال حكم كلي، انظروا التناقض الذي وقع فيه، قال حكم كلي ثم قال منطبق على جزئياته على سبيل الاضطراد أو الأغلبية. الحكم الكلي لا ينطبق على أغلب الجزئيات، الحكم الكلي ينطبق على كل الجزئيات. ثم جمع بين المتناقضين، جمع بين الاضطراد وجمع بين الأغلبية، والمفروض أنه لا يجمع بين المتناقضين، إما أن يقول حكم كلي ينطبق على كل الجزئيات أو يقول حكم أكثري ينطبق على أغلب الجزئيات. وقال مصوغ صياغة تجريدية محكمة، وهذا عيب في التعريف، لأن هذه من مستلزمات الحكم الكلي، إذا قلت حكم الكلي لا تقول لي مصوغ صياغة تجريدية محكمة، أنا أعرف هذا. طبعا أقول لكم بأن كل التعريف انتقدت، كل التعريف قيل فيها، لكن يبقى التعريف الإسلام عندي أن أقول هي حكم أكثري منطبق على أغلب جزئياته، هي حكم أكثري منطبق على أغلب جزئياته، بمعنى حتى الآن عندكم يعني الروكي ليس الروكي قبله الزرقة، الزرقة عرف القواعد بالأصول، عرف القواعد قال القواعد مصطفى الزرقة هذا؟ اي نعم الزرقة عنده كتاب قواعد الفقهية، يعني هذا الشيخ في في في في ميداني، فعرف القواعد بالأصول، تعيب على الزرقة أنه عرف الشيء بمرادفه، كما إذا قلت لك عرف لي الأسد فتقول الليل، يعني هذا الشيخ الزرقة تعيب على تعريفه. ما نقول وهذه الانتقادات لا تنقص من صاحبها شيئا، وإنما كل ما جاء الندوي تلميذ الزرقة جاء الندوي نقل تعريف الزرقة فأفسده، أفسده إفسادا كبيرا في تعريف القواعد الفقهية، وكتاب ممتاز في القواعد الفقهية عبارة عن رسالة ماجستير قام بها أحمد الندوي وهو عن شيخه الزرقة، لكنه نقل تعريف الزرقة فأضاف إليه شيئا ما ونقص منه شيئا آخر فأفسد التعريف إفسادا كبيرا، لدرجة أنه قال هي قواعد، هو قال أصول فقهية في الزرقة، يقول أصول فقهية في نصوص موجزة دستورية تحمل أحكاما عامة. جاء الندوي ماذا فعل؟ قال هي أصول فقهية في نصوص موجزة دستورية تحمل حكما عاما، أو قال هي عفوا قال هي أصول فقهية، الزرقة قال هي أصول فقهية في نصوص موجزة دستورية تحمل أحكاما عامة تحت الحوادث التي دخلت أو في الحوادث التي دخلت تحتها. جاء تلميذه ماذا قال؟ قال هي أصل فقهي، إذا قابل الجمع بالفرض، فقال هي أصل فقهي في نصوص موجزة دستورية، وإذا كانت أصول تحمل أحكام، الأصل ماذا يحمل؟ حكما واحدا، إذا فقال تحمل أحكاما عامة، فوقع في الإشكال، أفسد التعريف، لأن المفروض أن القاعدة تحمل لك أحكام، تحمل لك حكما واحدا، حينما أقول العادة محكمة إنما تحمل لك حكما واحدا هو تحكيم العادة، حينما أقول الضرر يزال يحمل لك حكما واحدا هو إزالة الضرر، المشقة تجلب التيسير تحمل لك حكما واحدا. إذا الندوي جاء إلى تعريف الزرقة، تعريف قال أصول فقهية تحمل أحكاما عامة، فجاء إلى أصل فقهي يحمل أحكاما عامة، وهذا ليس إذا فبالتالي كل التعريف تريد أن نقف عنده سنجد فيه من العيوب ما قيل فيه يعني غير القليل، لكن يبقى أن هذه التعريف تنفع طالب العلم في أنه يأخذ نظرة عن القاعدة الفقهية، فحين أقول القاعدة الفقهية بالنسبة إليها هي حكم أكثري ينطبق على أغلب الجزئيات أو هي حكم أكثري مستند إلى دليل شرعي منطبق على أغلب الجزئيات، فيستخلص تعريفا هو أضبطه وأنقح يعني ملقح. نعم ماشي هذا بالي يعني مملوء بالتناقض كما اشرت. نعم ماشي بالي مملوء بالتناقض يعني كما اشرت نقول قليل. نعم التعريف نعم. لو قلت لكم فقط ان التعريف اقف في بها مدور في نستخلص كل تعريف وما نسقط في ذلك. إذا كان هناك تعريف أضبط ما يوجد، لأن الفقه غير منضبط. إذن ممكن أن تقول أنها حكم أغلالي، نأخذ نحن التعريف الأضبط، مستند إلى دليل شرعي منطبق على أغلب الجزئيات. إذن هذا يكون خرجنا من الإشكال. اختلاف الأمة في الأمة في مسائل فرعية، مسائل الجهاد، ليس في المسائل العقائدية. الصحابة لم يختلفوا أبدا في العقائد، في مسائل فروع الشريعة، في مسائل فروع الشريعة هو اختلاف الأمة في المقشتين. المفروض أن لا يضيق صدورنا باختلاف العلماء في فروع الشريعة، في مسائل العقود، في مسائل البيوعات، في مسائل الأنكحة، في مسائل كثيرة، يعني لا يضيق صدرنا بهذه الاختلافات. أما اتفاق الأمة، فالأمة لا تتفق في الاجتهاد أبدا لأنه اجتهاد. الآن تستوعبوا لحد الآن الفقه هو اجتهاد، فلا يمكن أن أتفق أنا لأننا أنا وأنت لا نفكر بنفس الطريقة، فلا يمكن في يوم من الأيام أن يحصل بيننا اتفاق إلا نادرا، في مسائل نادرا قد نتفق فيها، لكن الأصل أننا لا نتفق لأنني أنا أفكر بطريقة مختلفة وأنت بطريقة أخرى، أنا تم دروسي مختلف وأنت تم دروسك ربما مختلف، أنا توجهي مختلف، لأن هذه فهم وبالتالي الفهم لا يمكن أن نقعد لها، لا يمكن الفهم أن تصير قاعدة، يستحيل، بمعنى أن أمور العقائد الله سبحانه وتعالى يعني مضبوطة ضبطة وحسم الخلاف فيها، والصحابة لم يكونوا ليختلفوا في أمر العقيدة، لكن اختلفوا في قضايا كثيرة من ما هو متعلق بفروع الشريعة. لماذا؟ لأنها هنا يدخل باب الاجتهاد. والقول بأن لا نختلف أن تتفق الأمة هو أن نقول أن هذه الأمة الشريعة غير صالحة، هنا ستتفق الأمة. تكلم على هذا، قد يكون شيخ قال يعني أن الحادث لهذا ضعيف اختلاف الأمة يعني كل رحمة، لأننا إذا عكسنا الأمر لا اختلاف الأمة هو أخذها من زاوية اختلاف الأمة. الأمة لا بد بمعنى أنا أقصد بالاختلاف في فروع الشريعة، اختلاف في فروع الشريعة هذا أمر وارد، الاختلاف في فروع الشريعة أمر وارد، والرسول صلى الله عليه وسلم شرع الاختلاف. لماذا؟ لأن حينما قال لهم لا يصلي أحدكم العصر إلا ببني قريظة، لعلنا نوصل لهذا لمشروعية الخلاف أو الاختلاف. إذا حينما قال لهم هل حينما أقول لك أعطيك مثلا هذا وأقول لك لا تفتحي هذا الظرف مثلا أو هذا الكتاب أو هذه الأجندة إلا عند المدير، فهل أنا هنا أقول لك يعني عندي المتناقضين أنك تفتحي أو لا تفتحي؟ أنا حينما قلت لك أنا في ديني أنك تفتحينها في مكتبي، لا يمكن أن يكون في ديني أنك تفتحينها في غيره، وإلا من العبث. يعني الرسول حينما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة كان في دينه جواب واحد، يعني كان الغرض من ذلك كان غرضا واحدا، الحكمة من هذا كانت حكمة واحدة، ما كان عنده حكم مختلفة، لكن لما رجع الناس رجعوا بفهمين مختلفين، يعني الرسول كان يفهم فهما واحدا، لا يمكن أن يجمع بين الشيء والضدين، حاشاه أن يجمع بذلك، لكن لما رجع عنده الناس رجع من صلى ورجع من لم يصلي إلى أن وصل. فالفريق الأول فهم أنه إنما أراد منه السرعة، فكان هذا الفريق الذي فهم تجاوز اللفظ إلى المعنى، والفريق الثاني تمسك باللفظ فقال لا نصلي إلا في بني قريظة، إذا نصلي في بني قريظة. لما رجعوا بفهمين الرسول لم يقل لي هذا أصبت وأنت أخطأ، وإنما أقر هذا الفريق وأقر ذلك. إذا بمعنى أن الاختلاف وارد، القول بعدم الاختلاف والقول بالجمود، وفقا نحن كيف نستوعب هذا الاختلاف، بمعنى أننا نجعل من الخلاف نجعلها قضايا عقائدية، إما أن تكون معي فإن خالفتني فأنت ضدني، فأنت عدو، والمشكل أن العداوة تذهب إلى المعتقد، هذا من الجهل، ما تعيش الأمة الآن إنما هو من الجهل، لأننا لم نستمع لهذا أبدا، يعني حتى في عصور الأئمة المالك والشافعي لم يكن هذا الاختلاف بينهم أبدا. يعني لما جاء التلاميذ بدأوا يتعصبون لمالك ويتعصبون للشافعي ويتعصبون، فأصبح كل واحد يتعصب، والتعصب لا زال جاري في وقتنا الحاضر. إذا فهل يوجد إشكال في أن الأمة تختلف؟ الأمة إن لم تختلف تموت، الأمة إن لم تختلف ستموت، لأن لا يمكن أن تحكم علي أن أحجر عقلي فنجعل العقل الواحد الذي يشتغل هو عقلك أنت، لأن عقلي مختلف عن عقلك، فإما أن تحجرني أنا وأنا عقلي لا يشتغل وأذهب إلى سنذهب إلى تقديس الأشخاص. الآن الشيعة عندهم الذي يجتهد إنما هو المرجع، هو الإمام الذي يضع الجبة معينة ويضع لباسا معين، هذا هو المرجع، وبالتالي لا يحق لأحد أن يجتهد فنصل بهذا إلى تقديس ذلك الشخص، لأن الاجتهاد إنما هو فهم. حاول أن تزيل أنك كيف ما كان هذا العالم الذي هو أمامك، كيف ما كان وكيف ما توفرت فيه شروط الاجتهاد، ولو كان يعني قدوة زمانه أو كان المعجزة معجزة زمانه يبقى اجتهاده ثمين الخطأ. يعني أستاذ يعني يشرفون عليه قداسة النبوة من حيث لا يشعرون. نعم. مش أنه. المشكلة أنه حتى النبي لم يقدسه، تكلموا عن أخطائه البشرية. نعم. ونأتي إلى العلماء ونقدسهم. إشكال عندنا تناقض، يعني حينما جاءوا إلى النبي قالوا هذه أخطاء بشرية. فهم سمون أخطاء الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي المفروض يعني حتى تهدب المرسول نقول أنه أخطأ ونقول أنه اختار خلاف الأولى فنزل وحي يسدد ويصوب. هم يتكلمون عن الرسول. لكن حينما نأتي العلماء لا يتكلم عنهم أحد. إذن هذه من الأمور التي لماذا لأن يبقى هذا الفرق؟ كلما اجتهد كلما وقع الاختلاف بين الأمة بين العلماء في مسائل فروع الشريعة كلما دل على حيوية هذه الشريعة. لو أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يحسم هذا الخلاف لفسر القرآن كله دفعة واحدة للصحابة، تفسره وانتهى وما وقع في إشكال، فسر كل شيء، فسر العقود، فسر، فقال هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يفسر القرآن لماذا؟ لأن يفتح هذه الأبواب، وإلا لكان القرآن صالح لذلك الزمان غير صالح لهذا الزمان. يمكن التعريف يعني كيف يتجاوزنا وربما كنظن بأن هذا تعريف جامع من يحملنا. نعم خذوا هذا التعريف يبقى نعم. تعريف يجمع منطبق على أغلب التعريف، لأن كما قلت لكم لا يوجد تعريف. نعم. لا يوجد تعريف لم يتكلم فيه. الذي أشار فقط الذي جاء يعني الذي راعى أول من راعى الاستثناء كان ابن السبكي، فقال أمر كلي منطبق على معظم جزئياته. هذا ابن السبكي جاء بهذا التعريف، لكن لا إشكال في التعريف، الغرض أن تفهموا. إذا نأخذ الكتاب الحمد لله ما شاء الله. نعم. إذا نقرأ. نعم. سمي. نعم. علم القواعد هو علم جيد. علم القواعد هو علم جيد. الله ينورك. من أهم علوم الفقه على الإطلاق. لماذا؟ لأن بالقواعد تضبط الفقه. بالقواعد ذلك يقول ومن ضبط الفقه بقواعد استغنى عن حفظ أكثر جزئيات من درجها في الكليات. واتحد عنده ما تناقض عند غيره إمام القرطبي. لماذا؟ لأن أن تضبط الفروع، الفروع غير متناقضة يستحيل، لكنك أن تضبط هذه القواعد هذا أنك إذا ضبطت قواعد الفقه ضبطت الفقه كله، ضبطت الفقه كله يعني من القرن الثاني أو الثالث إلى قرننا هذا تضبط كل الفقه. القواعد هذه مهمة، القواعد بمعنى أنها تعطي لك الفقه في صورة منظمة وفي صورة جديدة في حلة جديدة. إذا فضبط القواعد الفقهية من الأهمية، فيتيسر على الباحث، تيسر عليه الرجوع بمعنى أن أعود إلى كل مسألة معينة، تيسر علي الرجوع. أيضا تكسبني ملكة في الاجتهاد، لأنني حينما استخدم القاعدة مثلا الضرر والمزاد أنا استخدمها في الفرع في ثالث في ثالث، أنا يصبح عندي ملكة سهلة في الاجتهاد، كأنها تشغل لك العقل في الاجتهادات، أنها أيضا تطلعك على المذاهب الأخرى، لأن هناك قواعد مختلفة فيها بين المذاهب، فأنت تعرى مثلا قاعدة الرخص لا تناطب المعاصي، تجد الشافعية يتكلمون فيها، تجد الحنفية لا يقولون بها، تجد المالكية مثلا عندهم فيها تفصيل، فهي تطلعك على المذاهب الأخرى، تطلعك على المذهب. عندنا قواعد خلافية في المذهب الواحد، هل القسمة بيع أم إفراز؟ هل العبرة بالغالب أم النادر؟ إلى غير ذلك، فتطلعك إذا فالقواعد الفقهية في الحقيقة تجعلك تمسك زمام الفقه. إذا مسكت القواعد الفقهية مسكت زمام الفقه، وبالتالي قل الخطأ في النوازل الفقهية. يقل الخطأ في النوازل الفقهية، لكن حينما نضبط قواعد أصول الفقه ولا نضبط قواعد الفقه يكون الحال كحالنا الآن. يعني بمعنى أن فتاوانا أصبحت لا زالت معلقة، لا تزال، أو نوازلنا لا زالت معلقة. يعني كل من أراد أن يفتي فيها يفتي فيها، سواء توفرت فيه شروط الجهاد أو لم تتوفر، سواء كان من نفس التربة التي نعيشها أو ليس من نفس التربة، يبقى الإشكال. لكن من ضبط أصول الفقه وضبط القواعد الفقهية وضبط مقاصد الشريعة ضبط الباب، فتح بابك. لماذا؟ لأن أسهل شيء هو أن تقول هذا حرام، هذا أسهل شيء كما نرى في الاحترام الحاضر، أسهل شيء أن تحرم على الناس كل شيء، لكن أصعب شيء أن تحدد المناطات، بمعنى أنك تعلق الحكم بالعلة الموجودة في وقتها. أصعب شيء أن تحدد المناطات، ولا يمكن أن نحدد هذه المناطات، سواء كانت تنقيح المناط، تخريج المناط، أو تنقيح المناط، أو تحقيق المناط، إلا عبر هذه المراحل، عبر أصول الفقه، لأنني أعرف اللفظ وما يراد به. هل اللفظ مجمل؟ هل اللفظ ظاهر؟ هل اللفظ وما نعم هل العام أو القبلي المحكم أم المتجر؟ ثم بعد ذلك أنتقل إلى القواعد الفقهية التي تملك لأسرار الشريعة، لأنها تحدد ذاتها قواعد مقاصدية. قواعد فقهية هي قواعد مقاصدية، بمعنى أني أفهم مقصد الشارع لهذه القاعدة. حينما يقول المشقة تجلب التيسير، أنا أعرف مقصد الشارع أنه يرمي إلى التيسير، الحرج مرفوع، الضرر إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك إن امتلكت هذا مع امتلاك كيف للمكلف أن يوافق مقصود الشارع بحالاته ومناطاته، أكون ضربت باب الفتوى أو فتحت باب الفتوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك في دكتورتنا واغفر للمؤلف يا رب العالمين. التمهيد: بيان منزلة علمي القواعد الفقهية من الفقه الإسلامي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الذي حمله ربه أعظم الأمانات وأسماها، وعهد إليه بأكمل الشرائع وأوفاها وأرحمها. وأرسله بإسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه، وليهديهم إلى صراط العزيز الحميد، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وأقام الحجة، وأوضح المحجة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فانتقل إلى جوار ربه راضي، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين، ورضي الله عن التابعين وعن كل من اتبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القواعد الفقهية تعتبر من أرقى أبواب العلوم الشرعية، لأنها ترسم الطريق للمجتهدين في استخراج الأحكام من الأدلة، وتعينهم على جمع فروع وجزئيات المسائل الفقهية المختلفة. وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته، فقال الإمام شهاب الدين القرافي: وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف. ومع أننا نؤمن بكمال هذه الشريعة، وأن الله سبحانه وتعالى ما ترك قضية إلا بيّن حكمها، إذ قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فكل ما يجد من قضايا ونوازل فإن الله عز وجل فكل ما يجد من قضايا ونوازل فإن لله حكما فيه. قال الشافعي رحمه الله: فليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. وهنا تأتي الحاجة ماسة إلى علم القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة، إذ هما المعين الذي لا ينضب، والتعمق فيها يفتح المجال أمام الفقهاء لمعرفة حكم الله فيما يجد من قضايا العصر. المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية، وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول تعريف القواعد لغة. في اللغة القواعد مفرد قاعدة، وهي أسس الشيء وأصوله حسي، كان ذلك الشيء كقواعد البيت أو معنوي كقواعد الدين أي دعائمه، وقواعد الإعراب وقواعد الفقه. ومن هذا الاستعمال ورد استعمال الفقهاء لكلمة قاعدة للقاعدة الفقهية. القاعدة هي أسس الشيء، يعني بجميع إطلاقاتها تدل على الأساس سواء كان حسيا أو معنويا. نعم. المطلب الثاني تعريف القواعد اصطلاحا. قال في المصباح المنير: والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. الآن الإشكال أيضا أنهم كانوا يخلطون بين القاعدة والضابط، القاعدة والضابط، يعني لذلك أنا قلت في تعريفي كانوا يمزجون، كانوا يقولون عن القاعدة هي الضابط، وهناك فرق بين القاعدة والضابط كما ترى. كانوا ينظرون إلى القاعدة على أن القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية بمعنى الواحد. هناك لعلهم ابن الشاريسي يعني إشكال حتى حقق هذا الكتاب فرفع ذلك الإشكال، يعني أنه كان يعيب على من يستخرج الفروع من القواعد الأصولية، والأصل أن كل الفروع تستخرج من القواعد الأصولية. حتى حقق ذلك الكتاب وفهم أن الرجل يريد القواعد الفقهية وليس القواعد الأصولية، فكانوا يمزجون بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. نعم. قال الحموي: القواعد جمع قاعدة، وهي لغة الأساس، واصطلاحا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامه منه. المطلب الثالث تعريف القواعد الفقهية اصطلاحا. تعرف القواعد عند الفقهاء بأنها حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته. قال الحموي: القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين، إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. نعم. وفي الحقيقة هذا الكلام أيضا فيه تعقيب، لأن عند النحاة أيضا هي القاعدة بحكم أكثر، لا توجد حكم كلي إلا عند القاعدة الأصولية الوحيدة، لأن كما قلت لكم ابن جني ألف فصلا في كتابه الخصائص عن الشواذ في النحو، فأثبت أن القاعدة النحوية لا تنطبق على جميع جزئياته. نعم. مسألة. المسألة: ما المراد بالقاعدة الكلية؟ قال الحموي: المراد بالقاعدة الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد. إذن رأيتم هنا مفهوم الكلية عندهم، يعني مفهوم الكلية عندهم ليس بمفهوم أنها تنطبق أو لا تنطبق، ولكن مفهوم الكلية هي تلك القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى. فإذا كانت القواعد مثلا عندي القواعد عند قاعدة الأمور بمقاصدها، تحتها مثلا الضرورات تبيح المحظورات، فإذا كانت هذه القاعدة لا تدخلها تحت قاعدة أخرى سميتها كلية، يعني مفهوم الكلية أيضا عنده. نعم. المبحث الثاني: الفرق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم القواعد. حري أن نوضح الفرق الأساسي في هذا المبحث بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. نضع مثلا في المبحث الثاني، لأنه حري أن نوضح الفرق الأساسي في هذا المبحث بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية، لكي يتبين هذا الموضوع أكمل بيان وتتكشف معالمه بكل وضوح. الفرق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه: حدد العلماء رحمهم الله تعالى الفرق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه بأمور منها. أولا، أصول الفقه ينبني عليها استنباط الفروع الفقهية، حتى إذا تكونت المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها وجمع شتاتها. نعم. في قواعد عامة هي القواعد الفقهية، وهي مجال الفقيه للاستدلال والتعليل وتوجيه الأحكام. ثانيا، أصول الفقه في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وأما القواعد الفقهية فهي مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، ويندرج تحت كل قاعدة الكثير من المسائل الفقهية. قال الإمام القرافي رحمه الله: فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا، اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو ذلك، للوجوب والنهي، للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها إلا شيء في أصول الفقه، وإن اتفق وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل. قال في موطن آخر: فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا. المبحث الثاني الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية. وفيه مطلبان. المطلب الأول: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. إن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بينهما قدر من التشابه، وهذا القدر من التشابه هو الذي جعل بعض الناس لا يستطيع أن يميز بينهما. ووجه التشابه بينهما أن كل منهما عبارة عن قواعد يندرج تحتها عدد من الفروع والجزئيات، إضافة إلى أن كل من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية خادمة للفقه، سواء كانت خادمة للفقه مباشرة وهي القواعد الفقهية، أو موصلة إلى معرفة الأحكام الفقهية بطريق استنباط الأحكام وهي القواعد الأصولية. أما الفرق بينهما فقد نبه عدد من العلماء على الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، ومن أبرز ما قيل في ذلك ما ذكره شهاب الدين القرافي رحمه الله في مقدمة كتابه النافع الفروق. ويمكننا إيضاح الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في النقاط الآتية: أولا، أن القواعد الأصولية في غالبها ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك، مثل قاعدة الجمع أولى من النسخ، وقاعدة الأمر المطلق يقتضي الوجوب. أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام، وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة واحدة، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة التابع تابع. إذن ما هو الفرق؟ القواعد الأصولية هي ناشئة عن الألفاظ العربية. إذا من حيث الاختصاص، القاعدة الأصولية تختص باللفظ. بينما القاعدة التقنية تختص باستقراء الأحكام. بمعنى استقراء الأحكام وتتبعها. بمعنى أن القاعدة الأصولية تختص ناشئة عن الألفاظ، فهي تعالج اللفظ. القاعدة الفقهية تعالج ذاك المعنى. فحينما أقول المشقة تجلب التيسير، فهي تعالج ذاك معنى المشقة ومعنى التيسير. إذا فمن حيث الاختصاص، القاعدة الأصولية تختص باللفظ، في حين أن القاعدة الفقهية تختص بالمعنى. من حيث الموضوع، ما هو موضوع الفقه؟ ما هو موضوع الفقه؟ يعني الأحكام العملية. الأحكام العملية. ما هو موضوع الفقه؟ أحكام العباد العملية. موضوع الفقه هو فعل المكلف، هذا هو موضوع الفقه. فعل المكلف، فقيه يهتم بفعلي، هل فعلي صحيح أو غير صحيح، هل فعلي واجب أو غير واجب، إلى غير ذلك. موضوع أصول الفقه هو الدليل والحكم. أيهم كلي وأيهم أغلبي. قواعد الأصولية قواعد كلية منطبقة على كل الجزئيات. القواعد الفقهية هي قواعد أغلبية تنطبق على معظم أو أكثر الجزئيات ليس على كلها. من حيث الوجود الذهني أيهم أقدم، الأصول أم الفقه؟ الأصول. إذا أسبقوا وهذا متأخر في الوجود. من حيث الدلالة على الحكم، هل يجتمعان؟ يجتمعان هنا. يجتمعان فروع خادمة لي؟ هذه خادمة، يعني هذه واحدة مختلفة. هذه يندرج تحتها فروع، وهذه يندرج تحتها فروع، هذه تخدم الفقه، وهذه تخدم أيضا الفقه. قبل الدستورية تخدم الفقه. إذا الثانية خادمة للغة؟ للفقه. للفقه. نعم للفقه. نتبقى في ما بين نجيب شانش. نعم للفقهي. من حيث الدلالة على الحكم، حينما أقول المشقة تجلب التيسير، هل هي تدلك على الحكم أم لا؟ هي تدلك على الحكم. هل بطريقة مباشرة أم لا؟ لماذا؟ لماذا بطريقة غير مباشرة؟ حينما أقول لك لا ضرر ولا ضرار، هل هي تدلك على بطريقة مباشرة؟ حينما أقول لك الأمر المطلق يفيد الوجوب، هل يدل على وجوب الصلاة؟ نعم. الأمر يفيد. هل يدل ذلك على وجوب الصلاة؟ ما هو الدليل على وجوب الصلاة؟ وأقيم الصلاة. إذن يدل بواسطة. نعم. بمعنى لا يدل مباشرة على وجوب الصلاة. إذن حينما أقول الأمر المطلق يفيد الوجوب، فهو لا بد أن آتي بوأقيم الصلاة، فيدلني على الحكم بواسطة. لا يمكن أن آتي لأن الأمر المطلق يفيد الوجوب. ليس دليل في الصلاة، هو دليل في مجموعة من الأمور، ليس فقط فيها الصلاة. لكن حينما أقول لا ضرر ولا ضرار، هذا يدل على الحكم مباشرة. أنا لا أحتاج واسطة لأفهم. بالنسبة يعني المشقات اللي تجلب التيسير. نعم. ذكر أشياء لما شق فيها وبعد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى رخص فيها كمثلا الصيام في السفر. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى رخص بالإفطار وهناك من يشق عليه ذلك. لكن في مشقة. لكن هذه المشقة قد لا يدركها الإنسان. لكن مشقة موجودة. مشقة موجودة، لكن الإنسان قد لا يدرك هذه المشقة. حتى لو كان السفر في الطائرة. السفر في الطائرة فيه من المشقة أكثر من السفر عبر السيارة. لأن فيه في في الأكسجين يتقلص، فيه مسائل. لأن فيه مشقة. بمعنى الله سبحانه وتعالى حينما رخص المشقة موجودة، قد تكون هذه المشقة، قد أحس أنا بالمشقة وقد لا أحس، لكنها موجودة فقط. لكن أنا قدرت استيعابي وتحملي هي التي تختلف، أما المشقة فهي موجودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب. المشقة موجودة، نعم. إذا من حيث الدلالة على الحكم، هذه تدل على الحكم مباشرة. وهذه تدل على الحكم بواسطة. فقاعدة الأمر يفيد الوجوب، الأمر المطلق يفيد الوجوب، لا بد أن أضيفها إلى وأقيم الصلاة حتى أقول أن إقامة الصلاة واجبة. إقامة الصلاة هذا حكم. إقامة الصلاة هذا حكم. فالأمر القاعدة هنا وهذه تدل على الحكم بواسطة وأقيم الصلاة. هنا القاعدة الضرر يزال تدل على الحكم مباشرة. القاعدة تحمل للحكم بطريقة مباشرة. هنا تدل على الحكم بواسطة. بمعنى إذا كانت القاعدة عندي الأمر المطلق يفيد الوجوب، فحتى أقول أن الصلاة واجبة أحتاج إلى وأقيم الصلاة. نعم واسطة تدل على الحكم بواسطة. هل سبب تراخم هذا الحكم في الواسطة؟ بمعنى انك لابد ان تضيف هذه القاعده الى الدليل حتى تستخرج حكما. لكنها تحمل لك حكما تحمل، بمعنى انا لا ضرر ولا ضرر، هذا نص حديث يعني، هذا حكم في حد ذاته، هي تحمل لك حكما، تحمل لك حكما حينما اقول الامور بمقاصد، هي تحمل لي حكما، يعني انا افهم حكم مباشره ان الاعمال بالنيات، ان كل امر بمقصده، حينما اقول المشقه تجلب التيسير تحمل لي حكما ان كل مشقه الا وتجلب التيسير، لكن حينما اقول النهي المطلق يفيد التحريم هذه لا تجلب لي حكما. لا يمكن ان افهم حرمه تحريم الزنا الا اذا ادفتها الى ولا تقربوا، اذا ادفتها الى ولا تقرب الزنا، اذا هنا افهم حكم تحريم الزنا بمعنى تحمل لك حكما شرعيا، في حين ان القاعده الفقهيه تحمل لك حكما شرعيا مباشره، هي حكم في ذاتها. نعم هي حكم في ذاتها. ايضا من حيث الاستفاده، من حيث الاستفاده دائما يختلفان، من حيث الاستفاده القواعد الفقهيه من يستفيد منها؟ هل يمكن للعامي ان يستفيد من القاعده الفقهيه؟ هل يفهم العامي القاعده الفقهيه؟ لا لا يفهمها، صعب عليه. لا يفهمها، سبحان الله، يستفيد منها الفقهي والقاضي والمفتي وحتى الانسان العامي وطالب العلم، كلهم يفهمون القواعد الفقهيه، لكن القواعد الاصوليه لا يستفيد منها الا الاصولي. الفقيه والقاضي والعامة، ها حتى الفرق بينهم يستفيد منها المجتهد خاصة. القواعد الفقهية يستفيد منها العموم، القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد، لأنه هو الذي يستعملها في استنباط الأحكام، يحتاج إلى هذه القواعد في استنباط الأحكام، وبالتالي هو الذي يستفيد منها. نعم القواعد الفقهية للكل، والآن الكل يستخدم الضرورات تبيح المحظورات، العامي يستخدمها أكثر لأنه لأنه يفهمها بالمفهوم الأدبي والمفهوم اللغوي، أن الضرورة تبيح المحظور، لكن لا ينظر إلى مفهوم الضرورة بين عام، وأن الضرورة وما هي هذه الضرورة، بمعنى الإشكال عندنا أننا نسقط الضرورة على أنفسنا، والمفروض أن نسقط نحن نسقط أنفسنا على الضرورة وليس العكس، بمعنى أني أسقط الضرورة على نفسي، فأينما وجدت أني عندي حرج أقول هذه ضرورة، العكس لا، حينما أجد الحرج لابد أن أسأل هل هذا ضرورة؟ ما هي الضرورة حتى أسقط حرجي على هذه الضرورة؟ هل يتناسب أم لا يتناسب؟ نعم فالقواعد الفقهية يستفيد منها العموم. هذيك دكتورة الصفة أغلبية أغلبي الصفة أنا خطي لا لا لا لم فهم الخط فقط المقصود منه الصفة أغلبية الصفة هذه أغلبية معنى أن أغلبية تنطبق على أغلب الجزئيات أكثرية ظنية طبعا هكذا أكثرية ظنية إلى غير ذلك معنى أنها حكم أغلبي يتصف بأنه حكم أو ضعوا بين قوسين حكم أغلبي وهذا حكم كلي ينطبق على جميع الجزئيات ويمكننا إيضاحه. نعم، سؤال، أخذ سؤال، نعم. نعم، سنأتي إلى كل هذه المسائل التي تقع في الصلاة وتقع في السفر وسنعالجها في المشقة الجسدية. القاعدة الثانية، يعني فقط نقبل الجانب النظري حتى نبقى دائما هذا، وأجيبك على كل هذه المسائل ونحن نتكلم على المشقة الجسدية، لأن أي سؤال في المشقة يكون موضوعه هنا. فقط نقبل هذا الجانب النظري وهو قليل، ثم ننتقل إلى جانب التطبيق في القواعد التقنية. نعم. ويمكننا إيضاح الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في النقاط الآتية: أولاً، أن القواعد الأصولية في غالبها ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نص وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك، مثل قاعدة الجمع أولى من النسخ وقاعدة الأمر المطلق يقتضي الوجوب. إذا القاعدة الأصولية تنشأ عن الألفاظ وما يعرض لهذه الألفاظ، يعني نحن نعالج اللفظ وما يعرض هذا على هذا اللفظ، سواء كان عرض له نسخ أو ترجيح أو عموم أو تقييد أو تخصيص إلى غير ذلك، فنحن نعالج اللفظ في القاعدة الأصولية. أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام، وذلك يتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه. وبذلك تجتمع الفروع مع أشبالها تحت قاعدة واحدة، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة التابع التابع. نعم، القاعدة الفقهية تهتم بالمعنى، هذا يجمع كل شيء، تهتم بالمعنى لا تهتم بالألفاظ، وإنما تعالج لك المعنى، تعالج لك الضرر، تعالج لك الحرج، تعالج لك العرف، تعالج لك المعاني ولا تعالج الألفاظ. ايضا بقي لنا فرق الان تذكرته ويتكلم عن مقاصد الشريعه. القاعده الفقهيه تخدم مقاصد الشريعه، القاعده الاصوليه لا تخدم مقاصد الشريعه، لا علاقه لها بمقاصد الشريعه. فانا حينما اقول الحرج مرفوع انا اتكلم، انا اقصد ان او افهم ان من مقاصد الشرع رفع الحرج عن هذه الامه. حينما اقول لا ضرر ولا ضرار انا افهم ان من مقاصد الشرع رفع الضرر، لكن حينما اقول الامر المطلق يفيد الوجوب هذه لا تخدم مقاصد الشريعه. فالقاعده الفقهيه تخدم مقاصد الشريعه في حين ان القاعده الاصوليه لا تخدم لي مقاصد الشريعه. نعم. ثانيا، ان القواعد الاصوليه سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود الذهني والواقعي، لأن المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية، لأنها في الغالب عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة. وما كان كذلك فإنه يكون متأخراً من حيث الوجود الذهني عن الفروع الفقهية. يعني هو يؤكد على الوجود الذهني، لأن من حيث التأليف العكس، لكن من حيث الوجود الذهني هي متأخرة. لماذا؟ لأن القواعد الأصولية نبدأ بها لنقعد، إذن نبدأ بها لنقعد. القواعد الفقهية هي حتى تحصل مسألة ثم مسألة ثم مسألة، إذا تأتي نتيجة فروع، إذا فتحصل هذه المسألة فيها ضرر وتحصل تلك المسألة وتحصل المسألة، خلص تخليصه. لما كان الجامع واحد ويجمعها وصفا واحدا هذه النوازل هي وصف الضرر، نبحث عن حكمه فنعرف أن الضرر يوزن أو يوزن، فنقول قاعدة الضرر يوزن، فهي متأخرة عن الجزئيات، في حين أن القاعدة الأصولية متقدمة، لأن أول شيء نبدأ به هو التقعيد ثم التطبيق. القاعدة الفقهية نبدأ من الفروع ونجمع الفروع المتشابهة ثم نستخلص منها قاعدة فقهية هي قاعدة مثلا الضرورة أو الضرر يوزن. إذن كما ذكرت أستاذ أن القواعد الفقهية مرتبطة بالمقاصد الشرعية. نعم، تخدم مقاصد الشرع، لأن كل قاعدة فقهية تفهم فيها ماذا يريد الله عز وجل أن يقول أو مقصد الشرع. المقاصد الشرعية هي أسرار الشريعة وحكمها. نعم، تعرف منها الحكمة. نعم. بمعنى حينما تقول الضرر والوزن أنا أعرف أن الحكمة في هذه الشريعة هو رفع الضرر عن الناس، العادة محكمة، أعرف أن الحكمة أيضا تطبيق الأعراف والعادات. وإذا يعني حينما نضرب الأصول يعني فما عندهاش يعني علاقة بمقاصد الشريعة. لا، من حيث أنهم لا تخدم المقاصد، ولكن المقاصد لابد أن يعرج على أصول الفقه، بمعنى أن بدون أصول الفقه لا يمكن أن تفهم. صحيح. المرحلة الأولى هي أنك تقف على اللفظ، لأن المرحلة الأولى في الفهم هي الوضع اللغوي، يعني حتى أفهم أنا لأنزل حكما أمر عبر مراحل. المرحلة الأولى في الفهم هي الوضع اللغوي، لأنني حينما أقول مثلا رأيت أسدا لا يمكن أن تقول لرجلا شجاعا، ينصرف الدين إلى المعنى اللغوي أولا. فالمعنى اللغوي هو أنني رأيت الحيوان المفترس، لكن حينما أقول صاحبت في سفري أسدا لابد أن تعرف أن الأسد هنا تدل على الحيوان المفترس وتدل على الرجل الشجاع. إذا فهنا أنت تعرف اللفظ بمعنى أنك تعالج اللفظ بغير أصول الفقه. أنت لا تفهم أن هناك اللفظ اللغوي، هناك ما يسمى بالظاهر، وهناك ما يسمى بالمجمل، وهناك ما يسمى مثلا بالمؤول إلى غير ذلك. أين المنطق والمفهوم دلالات الألفاظ؟ إذا لابد الأول أن تقف عن المعنى اللغوي، لأن اللفظ إذا صرف يصرف إلى معناه الحقيقي، فإن تعدلت الحقيقة نصرفه إلى المجاز أو المعنى الآخر أو المعنى العرفي. إذا حتى تعرف هذه الأشياء لابد أن تكون ملما بأصول الفقه، فإن لممت بأصول الفقه واتجهت إلى المعنى سهلت عليك المقاصد، يعني المقاصد تبقى مادة سهلة، معنى المقاصد بمعناها الدقيق وليس المقاصد بمفهومنا المفهوم الحاضر الآن، لأن الآن كل من أراد أن يتكلم ويبيح شيئا يبيحه باسم المقاصد، بمقاصد الشريعة، بمعنى أنها أصبحت سلاح ذو حدين. المقاصد ما نسمعه الآن من إباحة كل شيء بدعوى الضرورة الشرعية وبدعوى نعم، فأصبحوا يبيحون المحرمات، هذا ليس من المقاصد، لأن المفروض أن المقاصد تخدم الدين، أن المقاصد أنها تخدم لك الدين. وبالتالي إذا كان الآن باسم المقاصد يقول نبيح أن نسوي بين الذكر والأنثى في الإرث، لأن قبل ما كانت الأنثى تشتغل والآن الأنثى تخرج، نقول هذا مقصد نعم لا يقبل، لأن هذا ليس من مقاصد الشارع، لأن حينما أتكلم أنا أتكلم عن مقاصد الله عز وجل، أتكلم عن مقاصد الشارع، ومقاصد الشارع أن يبقى للذكر حد الأنثيين. نعم. وإذا ممكن أنه إذا مثلوا بهذا المثال هذا أن الأصول هي عبارة عن يعني عن مصنع لغوي. نعم قبائل. نشي يستخرج من خلاله يعني قواعد أصولية، ونشي اللي هي مثلا يعني عن طريق مثلا يعني الناسخ والمنسوخ والترجيح وال يعني الألفاظ، تنشي الألفاظ ككل، تنشي بالإضافة إلى الناسخ والمنسوخ والقياس ولا بمعنى أقول لك إذا يعني أصل الأصول هو يعني هي الألفاظ، يعني هي اللغة نفسها. نعم هي اللفظ ويعالج لك الألفاظ طبعا، هو يعالج لك الأدلة، نحن رأينا هذا في الفصل الأول الأدلة. أي نعم الأدلة يعالج لك الأدلة، لكن موضوعه هو الدليل والحكم من تلقى من اللفظ، يعالج الدليل من حيث اللفظ، يعالج الألفاظ، ومعالجة اللفظ هذا لا يستغني عنها سواء لا فقيه ولا مقاصدي ولا مفسر ولا عالم اجتماع، لا يوجد إنسان يستغني عن هذا، وإلا ستكون الدنيا فوضى، يعني لا يستغني عن أصول الفقه ولا سنقع في فوضى. نعم. ثالثا أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع وحكمها، لأنها تركز على جانب الاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح، وهذه القواعد وما شابهها لا يفهم منها شيء من أسرار الشرع ومقاصده. أما القواعد الفقهية فإنها يفهم منها ذلك، كما نبه إلى ذلك شهاد الدين القرافي، فمثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة. نعم نعم نرجع إلى هذا الحد، هل من سؤال؟ إن شاء الله بالعلم. ولا تنسوا الوقت. بارك الله. فيها يمكن فيها عطلة أسبوع قادم. لا. أسبوع اللي بعد. هذا اللي قادم. لا هذا اللي قادم. اللي قادم. نعم وهكذا اللي. هذا اللي نعم. لأن الأطفال الاثنين دائما كيكون هكذا. لا ولكن الاثنين غير أن الأطفال يدرسون السبت والأحد. لكن هل توجد عطلة لأن الأطفال يدرسون من الاثنين إلى الجمعة؟ المفروض أنه يوم 8. قال لي واحد السيد هذاك اللي كان معايا قبيله قالها لي، ولكن نسوله.